الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بسم الله الرحمن الرحيم وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها بسم الله الرحمن الرحيم